بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل الحديث والكلام حول كتاب مسائل الجاهلية أو المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وجد منها أو بعث فيها منها أشياء في عهد المسلمين، أي عادوا إلى شيء من مسائل الجاهلية. فنواصل الكلام حول هذه المسائل وما تيسر منها. اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، ما بعد. قال المصنف رحمه الله وإياه: المسألة الثالثة عشرة: الغلو في العلماء والصالحين، كقوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. فهذه المسألة كما سمعتم، والمؤلف لما ذكر مقدمة كتابه ذكر أن الجاهلية يدخل فيها الكتابيون والأمميون أو الأميون، والكتابيون اليهود والنصارى، والأميون من عداهم من مشركي العرب وغيرهم. فهذا الأمر الذي هو الغلو في الصالحين من العلماء والعباد والأولياء، بل وفي الأنبياء والملائكة، هذا كان من شأن الجاهلية. ولذلك الله سبحانه وتعالى خاطب أهل الكتاب بمثل هذه الآية، بهذه الآية وأمثالها مما سمعتم: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو الزيادة، غلى الشيء، ارتفع، غلت الأسعار، ارتفعت، غلت القدر، صار الماء فيها يشتد حرارة وارتفاعا. فالغلو هو الارتفاع، الزيادة عن الحد، وهو هكذا المدلول الشرعي لهذه الكلمة، هو مطابق للمدلول اللغوي، إلا أنه الزيادة في الدين، في أحكام الدين، فنوع من الغلو في أحكام الدين. ومنه التعامل مع الأفراد، التعامل مع الناس، فيغلو ويتجاوز الحد في ما ينبغي أن يعامل به. فالله سبحانه وتعالى له حقوق لا ينبغي التعدي عليها، والملائكة والأنبياء لهم حقوق عليهم الصلاة والسلام، والعلماء والصالحون والعباد والزهاد وأهل الفضل لهم حقوق ينبغي أن تؤدى لهم حقوقهم، وعامة المسلمين لهم حقوقهم، بل أهل الذمة والكفار والإنسان كإنسان له شيء من الحقوق، فكل يعطى حقه، فلا ينبغي أن يطغى حق على حق ولا يغلو. فإذا جاوز في هذه الحقوق وأعطى ذا حق أكثر من حقه فقد غلا وزاد. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قسم هذه الحقوق وشرعها لنا، فينبغي أن نتعامل على وفق ما شرعه الله سبحانه وتعالى. لكن أهل الجاهلية، الجاهليون قبل الإسلام، ما التزموا بهذا، فصاروا يغلون. وقالت اليهود: عزير ابن الله، وقالت النصارى: المسيح ابن الله، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فكيف يكون المسيح ويجعل لله ابنه، وكذلك اليهود تدعي أن عزير من أبناء الله، والله سبحانه وتعالى ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد. فهم لما يدعون من فرط المحبة لهؤلاء والإعجاب بهم صاروا يرفعونهم فوق ما ينبغي حتى أنزلوهم منزلة الألوهية، وقالوا عن المسيح وعن أمه عليهما السلام جعلوهم مع الله. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فجعلوا الله سبحانه وتعالى ثالث الثلاثة، المسيح وأمه وهو. والله تعالى يقول ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله، هذا الذي أمرتني به وهذا الذي بلغته وهذه دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده، هذه دعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام، حصر العبادة وقصرها على الله جل جلاله. وشأن المشركين كما أخبر الله عنهم، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. فإذا هذا شأن الكفار أنهم يغلون في هؤلاء، هذه مسميات عند الجاهليين عند الكفار لأناس صالحين فصاروا يغلون فيهم حتى جعلوهم آلهة من دون الله. فالرسول عليه السلام أكد هذا الأمر، أكد ما جاء في القرآن، جاء في الحديث الصحيح لا تطروني كما أطرت اليهود كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد الله أو إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. وفي حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه يقول وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع وفد بني عامر فقلنا يا رسول الله أنت سيدنا وأنت أفضلنا فضلا وأعظمنا طولا، قال السيد الله تبارك وتعالى، قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستجرينكم الشيطان، لا يستجرينكم الشيطان يدفعكم إلى الغلو فترفعون من منزلتي. هذا الحديث أخرجه أبو داود بإسناد جيد، وفي معناه حديث أنس رضي الله عنه عند النسائي أيضا بسند جيد أن أناسا قالوا يا رسول الله أنت سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا، قال يا أيها الناس قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، فإنما أنا عبد الله، فإنما أنا محمد عبد الله لا أحب ورسوله، لا أحب أن ترفعوني أو تنزلوني فوق المنزلة التي أنزل لله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما هذه ألفاظ كلمات في ظننا يسيرة عادية، فحماية لحقوق الله جل جلاله لامهم عليه الصلاة والسلام وأرشدهم السيد الله تبارك وتعالى. هذا الأمر الذي حذر منه عليه الصلاة والسلام، ولذلك جاء في الحديث النهي عن المدح في الوجه خاصة، إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب. ولذلك المقداد بن الأسود رضي الله عنه قام أناس يمدحون عثمان رضي الله عنه، وما ظنك بعثمان، عثمان خليفة راشد، فقام المقداد وأخذ التراب ورماه في وجوههم، قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن يمدحون من ليس بمنزلة عثمان ولا قريب من هذه المنزلة؟ إذن الغلو في الصالحين هذا من منافذ الشرك ومن منافذ الضلال، فحذر منه عليه الصلاة والسلام. لما الرسول صلى الله عليه وسلم رب الأمة في عهده وفي عهد الخلفاء الراشدين على هذا الأمر، وقام أمثال المقداد وأبي ذر وأنواع ونحوهم من الصحابة ينكرون أمثال هذه الأمور، فاستقامت الأحوال. لكن لما ضعف الوازع الديني عادت هذه الأمور من جديد، عادت هذه المسألة الجاهلية التي حذر منها المؤلف رحمه الله عادت، وصار الأمر أشد وأفظع مما كان ربما في حال الجاهلية. لقد بلغ الأمر، وإخواننا في البلاد الإسلامية قد يعرفون من أحوال القوم هناك أكثر مما نعرف، لأنها أمور يشاهدونها ويسمعونها. عاد الأمر من قرون متطاولة، فصار الغلو في الأولياء وفي العلماء وفي العباد، فنجد هذا منتشر في كثير من الفرق الإسلامية، حتى صاروا يدعون العصمة لأوليائهم وعلمائهم. كيف هذا يكون؟ كيف يكون هذا؟ هذا أمر لا لا لا لا لا يليق ولا يقبل في الشريعة الإسلامية. نحن ننتقد النصارى ونعترض عليهم في شركهم وتثليثهم، فإذا بقوم منا يرجعون إلى مثل حال النصارى. هذا في بعض الطرق يقول أحدهم: اعلم أن من أصول طريقتنا أن لله سبحانه وتعالى، وهو لم يقلها بهذه الصيغة، فهو يقول إن لله حضرة وللرسول حضرة وللشيخ حضرة وللشيخ حضرة، وكل حضرة لها من الإجلال والتعظيم والأدب ما ينبغي أن يكون للشيخ. فالإجلال والأدب والتعظيم الذي يكون بحضرة الله تعالى وحضرة الرسول ينبغي أن يكون بحضرة الشيخ، لأن هذه الحضرات واحدة، وهي في الحقيقة حضرة واحدة. أي حضرة الشيخ تكون بمثابة حضرة الله تعالى وبحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أي شيء. ولذلك هذا الأمر أفزع الإمام الشوكاني رحمه الله. الإمام الشوكاني من علماء اليمن في القرن الثاني عشر، فتكلم عن الأضرحة والقبور وحالها في زمانه، فلما ذكر ما يحصل عند القبور من الذبح والنذر فقال: يا لله، لا أحد ينكر هذا المنكر، لا عالم ولا متعلم ولا أمير ولا وزير ولا ملك، يصيح في كتابه نيل الأوطار في عبارات شديدة اللهجة، ثم يقول: بلغني، يقول رحمه الله، أن هؤلاء لو أن أحدهم استحلف على قضية ما لحلف بالله فاجرا، وإذا قيل له احلف بوليك فلان تلكأ وتردد، لا يحلف لا يحلف. انظر كيف يعظم وليه أو عالمه ويستخف باليمين بالله سبحانه وتعالى. ثم يقول: أي منكر يا علماء الإسلام، يصيح يا ملوك الإسلام، أي منكر؟ إذا لم يكن هذا الكفر والشرك منكر، فأي منكر يكون منكر؟ إذا لم نعتبر هذا منكرا لا نغيره. فهذا حال كثير من المسلمين. هذه من أمراضنا التي ابتلينا بها، هي والله أشد فتكا بنا من الأمراض البدنية، أمراض الدين، أمراض العقيدة. نصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول: من أشرك، كما في الحديث القدسي: من أشرك بي، من أشرك معي تركته وشركه، أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أو كما جاء في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشركه. فهذا للأسف ابتليت الأمة الإسلامية بهذا. كيف نرجو النصر على الأعداء؟ كيف نرجو الارتفاع بأنفسنا والارتقاء بها من وهدة الذل والهوان التي نحن نعيشها الآن وحالنا هكذا؟ أولا لا بد من تصفية التوحيد الخالص. ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. فيا إخوان، القرآن الكريم عالج هذه القضية في كثير من الآيات والسور، إخلاص العبادة لله. فينبغي أن ننزل العلماء منزلتهم والأولياء منزلتهم. لا شك لهم حقوق على الأمة، نحن نقدر الأولياء إذا كانوا فعلا كذلك، إذا كانوا من أهل الخير والصلاح فلا شك لهم منزلتهم، وهم لا يقبلون ولا يرضون ما يحدث عند قبورهم وأضرحتهم، والله لا يقبلونها إذا كانوا فعلا من أهل الولاية الصحيحة والعلم. لكن هذا من جهل الجهال، وللأسف من طمع هؤلاء الذين هم سدنت هذه الأضرحة والقبور، من طمعهم وجشعهم وضلالهم يبتزون الأموال بهذه الوسائل، فصاروا يدعون لهؤلاء أمورا لا تدعى حتى للرسول عليه السلام. يقول أحدهم إن وسمى وليه فلان أنه سجد سجدة، فجاءت امرأة قد مات ولدها وهو من إخوانه، فأتت عنده وهو ساجد، أطال سجوده. قالت وحقك لا أنصرف حتى يعود لي ولدي. فبعد فترة من السجود قام فإذا بمريده هذا الولد قد حضر، فسجد لله شكرا أن استجاب دعاءه. نحن لا ننكر أن الله سبحانه وتعالى استجاب الدعاء وهناك الكرامات، لكن هذه أمور لا يمكن أن تكون إلا في حالات نادرة جدا. وأيضا لا بد أن نعرف أحوال هؤلاء، كثير منهم للأسف ضعيف الإيمان والصلاة والصوم وقليل الزهد، وآخر يقول ظل ساجدا سنة حتى نبت العشب على ظهره. ما هذا الكلام؟ هذا الذي انحرف بالدين. ونجد هذا الكلام للأسف عند أناس ينسبون إلى العلم، لكن لا شك أن الانحراف إذا حصل ظل الإنسان، ظل الإنسان ووقع في متاهات من الخرافات والبدع. فعلينا أن نتقي الله ونصحح اعتقادنا ونقدر الله حق قدره وما له من حقوق الربوبية والألوهية والعبودية، لا ينبغي أن نشرك أحدا معه فيها بحال من الأحوال. وللرسل عليهم الصلاة والسلام حقوقهم، وللملائكة وللعلماء والأولياء. أحسن عليكم. الضابط في العالم قد يرى الإنسان يغتر بصلاحه وصلاته فيؤتى ويسأل ويستفتى ويفتي، فما هو الضابط الذي يعرف الإنسان العالم من الصالح فقط؟ الضابط بالنسبة، مر بنا مسألة أن من شأن أهل الجاهلية أنهم يقتدون بفسقة العلماء وجهلة العباد، واستدل المؤلف بقول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبان، يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان لا يأكلون أموال الناس بالباطل. فمن أهم المزايا بالنسبة لعلماء الضلال والذين يبتلون نسأل الله السلامة والعافية بالفجور والفسق الطمع والحرص على الدنيا، وأيضا قلة المبالاة في العبادات، تجده في شأن الصلاة أو الصوم ضعيف، ولا بد أن يكون من مظاهره ما يدل على استخفافه بالدين. أما إذا كان مظهره على السنة وسمعته بين قومه وبين من حوله حسنة فليس لنا إلا الظاهر، نحن نتعامل مع الظواهر، كما قال عمر رضي الله عنه لما قال الناس يا أيها الناس إنه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنزل الوحي، وبين أننا نعرف الناس بالوحي، أما الآن فقد انقطع الوحي فليس لنا إلا الظاهر، فمن أظهر لنا حسنا قبلناه ومن أظهر لنا خلافه رددناه عليه، أو كما قال رضي الله عنه. فنحن نحرص على أن نعرف ظواهر هؤلاء، وأيضا ما ينسب إليهم من كلام، الفتاوى تدل، فتجد الورع في فتاواه المتشدد فيها، ما أن أقول متشدد يعني متشدد، لأن الشدة والتراخي كلاهما طرفي نقيض، لا ينبغي التشدد إلا بما ورد التشديد فيه، والتساهل لا ينبغي إلا فيما ورد التسامح فيه، تسامح. فالعالم إذا وجدته حريص على الحق والصواب فلعله إن شاء الله نحسبه من أهل الخير، وهذا الأصل، نحن نقول الأصل بأهل العلم حسن الظن بهم. قال المسألة الرابعة عشرة أن كل ما تقدم مبني على قاعدة وهي النفي والإثبات، فيتبعون الهوى والظن ويعرضون عما جاءت به الرسل. هذه المسألة المؤلف رحمه الله كأنه يريد أن يجمع شتات ما سبق من مسائل الجاهلية أنها تنطوي تحت قاعدة النفي والإثبات، فأمورهم مترددة، أن ينفوا أشياء و يعني يبتعدون عنها ويثبتون أشياء ويقبلونها. ولا شك أن النفي والإثبات هو أصل لأهل الحق ولأهل الباطل، النفي والإثبات أصل لأهل الحق ولأهل الباطل. فأهل الحق نحن نقول لا إله إلا الله كلمة تتضمن النفي والإثبات، فنحن ننفي الألوهية لأي شيء كائن من كان ونقول إلا الله، فديننا مبني على النفي والإثبات، لكنه نفي للباطل وإثبات للحق. أما أهل الجاهلية فنفيهم وإثباتهم مبني على الهوى والظن، ما يبنون النفي والإثبات على الحق بل على الهوى والظن، ما وافق أهواءهم فإنهم يثبتونه، وما خالف أهواءهم ينفونه، وما رأوه ظنا وليس علما كما أخبر الله عنهم إن يظنون إلا ظنا، ما ليس عندهم علم ويقين. فهذا جماع المسائل التي كثير من المسائل التي ذكرها المؤلف، والله سبحانه وتعالى بين لنا في هذا الشأن، والذين آمنوا بالباطل وكفروا بالله أولئك هم الخاسرون، وقال في موضع آخر وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فهذا شأنهم الذين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بينما المنافقون بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. إذن النفي والإثبات هو عند الجميع، لكن أهل الحق ينفون الباطل ويثبتون الحق، وأهل الباطل والنفاق والضلال ينفون الحق ويثبتون الباطل. فهذه القاعدة. وأيضا أهل الحق مدار إثباتهم ونفيهم على الدليل والبرهان والحجة والتجرد من الهوى، والتجرد من الهوى. أما أهل الباطل فمدار إثباتهم ونفيهم على الهوى والظن، ولذلك شدد الله في شأن الأهواء واتباعها في الآيات التي ذكرنا قبل قليل في شأن بني إسرائيل، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا وأضلوا، قد ضلوا وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تتبع الهوى في شأن داود عليه الصلاة والسلام، ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى أفأنت تكون عليه وكيلا. وآيات كثيرة كلها تنعى على المعارضين أنهم يتبعون الهوى. اتباع الهوى ما معناه؟ أن الإنسان ينساق وراء رغبات نفسه، ما تمليه عليه نفسه من مزاجه ورغباته الشخصية، فقد يترك الحق مع وضوحه وبيانه لأمر في نفسه، إما قرابة أو صداقة أو يجر له مصلحة دينية من مال أو منصب، فهو يتبع الهوى أو يتبع الظن. والذي يتبع الهوى عادة يكون من أهل العلم المنحرفين، يكون عنده علم ومعرفة فيعدل عن العلم والمعرفة لهوى في نفسه. والذين يتبعون الظن عادة من الجاهلين، لكنهم لا يجتهدون في تحقيق المسألة وتحري الحق والصواب، فيندفع وراء الظنون. والله سبحانه وتعالى قد نعى أيضا على الكفار أنهم إن يتبعون إلا الظن، وما تهوى الأنفس، وما يتبعون إلا الظن، إن الذين اتخذوا من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن. وما فآيات كثيرة كلها في شأن اتباعهم للظن. فهذه المسألة ينبغي أن نتفطن لها، وهي قاعدة للمسائل السابقة من ناحية الإخلاص، ومن ناحية الأقيسة الصحيحة والفاسدة، ومن ناحية التقليد، ومن ناحية الغلو في العلماء، ومن ناحية الصالحين منهم وغير الصالحين. فهذه قاعدة ينبغي أن نتفطن لها، ونسأل الله أن يأخذ بأيدينا إلى صراط المستقيم، وأن يجعلنا هداة مهتدين، إنه سميع مجيب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.